ولهذا ينبغي على المسلم أن يهيئ نفسه لهذا الشهر حتى يحسن اغتنامه ويضع لنفسه البرامج الجديدة البرامج الجيدة النافعة المفيدة. وإذا وضع لنفسه برنامج يلزم نفسه به، يعني انظر على سبيل المثال تهيئة البرامج، أحد السلف إذا دخل رمضان قال إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، هذا برنامج وضعه لنفسه، إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، هذا برنامج وضعه لنفسه في شهر رمضان. فإذا دخل رمضان ماذا ستفعل؟ حدد أهدافك وأعمالك، رتب أوقاتك، لا تفوتك صلاة التراويح وقيام الليل، لا يفوتك كثرة الذكر وقت الصيام، فإن أعظم الصائمين أجرا عند الله أكثرهم في صيامهم ذكرا لله. من صام النهار عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لكنه مثلا نائم من الظهر من الفجر إلى الظهر، هل يستوي هو ومن كان في صيامه قضى ذلك الوقت في قراءة القرآن؟ هل الصيام واحد؟ هل يستويان في صيامهما؟ لا والله. نعم هذا الصائم أدى الفرض وهذا أيضا صائم، لكن لا يستوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.